جعان الكروان غدا وصحانا وصحانا يا صباح الخير اللي معانا اللي معانا الكروان غدا وصحانا وصحانا يا صباح الخير اللي معانا اللي معانا الكروان غنى وصحانا. اسمعنا على نفزاو اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. بتعظمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تضع فيها من غير مناسبة. بتعظمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تابعونا في برنامج صباحك يا كبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. كلمنا وخلي صوتك يوصل. تابعونا في برنامج صباحك يا كبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. صباحك يا كبلي. صباحك خير يا كبلي، صباحك يا كبلي نرجس وياسمين، صباح الفل للغاليين الكل اللي يسمعوا فينا على 100.9 FM واللي لنتحقوا بيهم من بعد على صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM بالفرنسية. صباح النوم يا صباح الفل، تصح النوم إن شاء الله، النوم لهنا إن شاء الله تكونوا رجعتوا مرتاحين في الجولة متاع الأفراح والعراس، ما تقلقتوش ولا ما رحتوش مؤخر، عموما في قنفطين معاملين على ربي ساعيين وإن شاء الله ربي معكم ونهاركم زين. صباحك يا كبلي، اليوم الاثنين 8 أوت 2022، الموافق لعشرة محرم 1444 للهجرة. دعاء اليوم: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. رواه التلمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ولفظه دعوة ذنون إذا دعاه في بطن الحوت: لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لا يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أما حديث اليوم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ربي جعلنا من زوار الجنة ومستحقيها زيدا، محلية ذكر الله، محلية اسماء الله الحسنى كي نتغنوا بها بعض الحين اللي يحفظها أو اللي ساعات حنين نسمو أطفالنا حتى باسم اسماء الله الحسنى، وإن شاء الله أيامنا كلها زينة. هذه دعوة اليوم العاشر من محرم، ما تنسوش شهر محرم راهو كيما تعظم فيه الكبائر وتعظم فيه الذنوب تعظم فيه الحسنات زادة أكثر من الحسنات وإن شاء الله ربي يتقبل منها. نهاركم فل ونرجع سوي ياسمين نحب نجيكم أنتم لباس لا فاقدين ولا مفقودين. الله يرحم كل متوفين من المسلمين وكذلك يشفي كل المصاب ويفرج على كل مهموم قولوا أمينة. وشونا معاكم في صباح كيك بلي يبدأ معانا تاو الستة حتى لحداش فاطمة جعيدي ونبيل الشابي معاكم من السجون في الرحلة هذه. أني سمعتكم دعاء اليوم العاشر من المحرم لكن خلتي زينة أم فاطمة طرابلسي اخترت لكم دعوة أخرى هيك نسمعها رجعينا. إن شاء الله دعوة خير إن شاء الله سرنتك مول إن شاء الله ينجى غلطهم وفرج كربتهم يصلح حالهم ويعدل أميالهم ويجعل عدوهم تحت قدامهم. جاه النبي محمد اللي يدير الشر ما يربحش ودير الخير أنا في الجنة فرج كربتكم. جاه النبي محمد وعلي اجعل الصلاة تكمل اجعل عيدها مبروك اجعل كل مسلم مهوش عزيز اجعلهم صعب الضمي اجعلهم محلى يا خالتي زينة يزعيكم أسرار تكمون إن شاء الله. محلى الدعوات ويعطيك الصحة وفاطمة طرابلسي توحشناها على الغياب إن شاء الله ترجع معنا الأسبوع الجاي وربي يفضل لها الحاجة إن شاء الله. أنتم زادة راهو عندكم شكون يدعي لكم. هدية زادة وعدتني باش تبعث لي برشا حاجات من المرحومة الله يرحمها باهي نحن نجمعوا لجدودنا جداتنا ماتنا أبائنا حاجات ونخليهم في البير. شاركونا في دعوة الخير إما على 75 493 859 وإلا أبحثونا على صفحتنا على الفيسبوك نزاع فيما سمعنا دعاء محرم سمعنا دعوة خير باش نخرجوا بينا هم قديم لكن محلاه خاصة وأن الحرارة في استقرار اليوم فنقول لكم نور الشمس نور عيونك ورجعينا أسكن شهداني

يا بابا توصلنا حتى لستة واحدة وعشرين دقيقة في استوديو نفزة وأفهم. سمعتكم النسخة الأصلية التركية من الأغنية اللي غنى عليها صابر الرباعي سيدي منصور لإبراهيم التاتلس. محلية ديول أجمع برشا أغاني عربية كما الكفوري أرمام وبالغرام زيدة كما برشا أغاني أخرى. نحاول كل حصة نسمعكم النسخة الأصلية التركية والنسخة العربية. توصلنا معكم لنغم في البيل. لنغم في البيل مش باش نحكي لكم حكايتها، لكن باش نحدثكم شوي على الفنانة اللي باش تغني. هي فنانة مصرية تولدت في القاهرة في 9 سبتمبر 1982. كانت بدايتها الفنية مبكرة، بدأت تغني عمرها 8 سنين في كورال سحاب الأوبرا. اكتشف والدها ووالدتها موهبها وساعدوها في تطويرها. طبعا ارتبطت بالأوبرا كذلك ببرنامج 90 دقيقة اختارت اللي هي تغني الأوبرا. أكد زيد اللي هي تعتبر أم كلثوم الأفضل لأنها الأصعب وهي تحب التحدي والشجاعة. غنت الشتاء، غنت كم ليلة، كذبت عيني، مش هتلاقيني، دعاء قدرني يا رب، أوبريت مصر المؤمنة، أغاني مسلسل الليل وآخر عودتهم الكل، مسلسل امرأة من صعيد الجواني، برشا أغنيات عودتهم، أوبريت ثورة الشعب وبرشا أغنيات. اليوم باش نسمعوها معروفة بأغاني أم كلثوم وبحبها لأم كلثوم. نحكي طبعا على صوت المتميز مي فاروق. يا أغلى من أيامي، يا أحلى من أحلامي. أنتم مستمعين الغاليين، نسمعها ورجعين معكم في مزاق.

بعد ما سمعنا ضحكة صباح وادعي وتخير وكذلك دعاء شهر محرم باش نكملوا طبعا معاكم في الطاقة الإيجابية. العنوان شاد نبيل على الأخر طوي سنة اليان يانج هكا مع نبيل مع الكوتش خامسة. صباح الورد يا وردة. صباح الفل. صباح الورد. صباح النور والياسمين. أنا صباح الفل حبيبي. الله يخليك. خليتي نبيل باش يدخل الجوجل لو شنو اليانج. ليان وليانج. ليان يانج هاي. هاي ولك منفصل تكلمتين كل واحدة واحدها راه هاي ليان يانج. نفهمهم تو ما مبروك استعجل قال ايش معناها هذا قلت تو تسمع. نبيل هو. نبيل خير مبروك. قلت تو تسمع معانا. باهي نقولوا مستمعينا صباح الخير. نقولوا لهم تمسك بالفعل الحسن مهما كثر الشر. والتمس الفرج من أضيق الأماكن وانتظر الأمل في كل ظروف وتحلى بالصبر والتفائل حينها لن يخيب ظنك. تقتين مضهم لين ليان وليان قدوما تقتين مضادين كل طاقة في بلاسة. طاقة ليان هي الأسود وطاقة ليان هي الأبيض. الزوز يؤدوا لحدوث أي شيء في الحياة. طاقة الخلق والإيجاد والحركة والحياة معناه هم أساسيين في الحياة هذه. طاقة لين هي طاقة الأنوثة معناها الهدوء والسكون والعزلة والبرودة واللطف والسلام. وطاقة اليانج هي طاقة الذكورة معناها الحركة والنشاط والديناميكية والارتفاع والقيادة والقوة. بالرغم هم متنقضين فاطمة ليان وليانج هذوما إلا أنهم يصلون تكامل وتناغم وقت يتوجدوا مع بعضهم شي يعملوا التكامل وتناغم. ومن غير المهمة الكون ما يكتملش وما يتطورش. طاقة لين وليانج موجودين في الطبيعة في المواد في الأكل في السلوكيات في المشاعر في أجسادنا. خاصية الأنوثة والذكر فهمتها تولا؟ أي فهمتها. موجودة هي اللي صنعت لنا بالضبط. وهو كما مربوطة اليانج بالأنوثة ويان بالأنوثة واليانج بالرجل مربوطة زادة باللون الأبيض واللون الأسود. صحيح. واضح. باهي. معناها اليوم موش لابس اللون الأسود نبيل بالصدفة. اليوم قاعد لون الأسود زادة. اليوم أصفر اليوم. أي ما شاء الله. أي نزلوا عليه تو يبدل. أي اليوم لون الأسود. مشاعر لين. كذلك تعرف الواحد فيه طاغية فيه مشاعر لين هذه. أي. تلقي مشاعر الحزن والقلق والتوتر والكتمان. والنوم والرغبة بالموت. ومشاعر يانج هي الغيرة والشك والإيجو والتسلط والعنف والظهور. هضم عند الرجل تقام عنده هو خالب أحيان. أوعد شوي شوي تونيقو حتى روحنا حني فينا. المرأة والراجل الزوز يحملوهم هذا يا كل مرأة فيها اليان واليانج والراجل فيه خاصيات اليان واليانج ولكن بنسب متفاوتة كل واحد يهز النسبة متاعه بنسبة 75% والباقي مثلا 75% المرأة يانج 25 يانج. الراجل بفترته يولي أعلى باليانج والمرأة فترتها تولي أعلى باليانج. صفات الجسد تو معناها ان الراجل ما يقولوش مثلا كي يلقوا فيها احيانا صفه انثويه يقولوها ومتخنث ولا انثويه هذيك في كل جانب هذاك سواء كان في الشعر ولا في الجسد تغطى ذيك لان هي بطبيعتها فيه معناها. صفات الجسد نتاع لين وليانج الوجه المستدير هو طاقه انثويه. والوجه الطويل والمربع ولا المثلث طاقه ذكورية. وجهك مستدير. ها؟ وجهك مستدير نبيل. ها ذكورية ولا مدور؟ وجهه مستدير الحقيقة كما وجهي. جاي من أمه ولا جاي بخصية من جدة ولا حاجة. باش ما تشديش فيا من أمه. طاغية اليانج عندك برشا يا نبيل. الوجه البيضاوي الطاقة نتاعه أنثوي. الفتاة فاطمة اللي تفقد شعرها. إي. يقولوا عندها خلل في علاقتها بالأب. بالأب. وإنها تستقبل طاقة تعب ولا طاقة مرض من بوباها معناها. باي. الشعر الغزير لدى الفتاة والشعر دليل أن علاقتها بأبيها متوازنة وقوية بنفس الوقت. الضعف الزايد والغيرة والتنافس والعصبية وحب السلطة والتحكم دليل عليش. عليش. دليل على زيادة طاقة ذكورية يانج لدى الشخص. فكان مرأة ولا راجل معنا؟ ما عنديش دخلش كحرت للنبيل. هكا هو كيما شفنا انت شوفي فيه وشوفي فيك. لا قلت لك شفتي كي كملتي هذا بدات كيفاش كحرني مراك اخرتنا بهاي. المهم عندك وجه بيضه هذه الهام. هذاك جابت شويه من جابت شويه من مليانك مليان مليان. الشعر الفاتح ميل للأشقر والولي مجعد هو طاقة ذكرية. والشعر الغامق ميل للسواد والمسترسل هو طاقة أنثوية. شعر أكحل زيد هشعر أكحل نبيل. شعر أكحل أي أكحل أكحل ليل هاي عادات صحية يا فاطمة. الراجل اللي ينفر من الاستحمام اي يحب فما رجال نسيت الرجال ما يحبوش يعوموا ديما يعوموا شعرهم اسود. هو راجل غير متصالح مع طاقة الانثوية بداخله وينفر المرأة اللي في حياته. والمرأة تضايق وتنفر من أشعة الشمس دلالة على وجود طاقة اليانج فيها. شفتي العكس احنا نقول على شيء فينو والكل ما تطيقش الشمس, فينا قننو. اما هي اللي طلعت في العكس واخذة طاقة ذكورية. الامراض جهاز التنفسي ولا البولي دليل على وجود خلل في العلاقة مع الام. والرغبة في الجدال والتحدث بصوت مرتفع والنشاط الزائد وحب الحركة دلالة على طاقة ليانج العالية. حبينا نعطوا باص تخفيفة اليوم باش نفهموا شنو هي خفيفة ومحلاها على الاخر. خفيفة وفي بلاصتها. انت عادي انت وانت عاملي لايف تقولي كل واحد انت يا انت يا انت نفهم غدوة بالجدي. اي هو واني اول مش نطبق اللي قلتي على نبيل. نبيل 75 يان 25 يانج. يعطيك الصحة كوتش نهارك فل ونصار نهارك أسعد الأيام. نقابل غدوة إن شاء الله. كذلك شعر الأسود راه وكذلك النفور من الأنثى يا نبيل. وصلين معاكم مشوارنا. شوف في بارشة أغاني محلية باين نسمعوا تامر حسني خشا أنجي اسمها الغنية نسمعها رجعين. بنالو بيت كرهنجي جالس كنلو في هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا مش زنبه دق قلبه لحد وطلع دون المستوى يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا عشقانجي بنالو بيت كرهنجي جالس كنلو في هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا مش زنبه دق قلبه لحد وطلع دون محسومة

صباحك يقبل لي. ستة وخمسين دقيقة وصلنا لها أغنية ماجد المهندسة والله وحشني موت. موصين معكم مشوارنا طبعا بيش نقدم لكم أهم الأخبار على الساحة الوطنية في نيوز نفزاوة. نفزاوة نيوز طبعا اخبارنا الكل هي موجوده اما على صفحتنا على الفيسبوك نفزاو افام او اذا زرتوا السيت بتاعنا تروا دبليو في راديو نفزاو بانيتا. مش نبدا باخبار البشره للناس الكل وخاصه وانه السنه عشنا مشكله وازمه فيما يخص الحبوب قريب حتى المقرونه نفقدوها في الازمه هذه خاصه تزامنا مع الحرب الاوكرانيه الروسيه. في تونس بلغت كميه الحبوب المجمعه بتاريخ 5 أوت 2022 بمختلف مناطق الانتاج الجمهورية التونسية 7.433 مليون قنطارة. هذا اللي عن ديوان الحبوب. تتوزع كمية الحبوب على عديد الأصناف منها 6.683 مليون قنطار للقمح الصلب، 343 مليون قنطار للقمح اللين، 407 مليون قنطار للشعير وتريتكال. أكد ديوان في بلاغ أصدره أمس الأحد أنه تم الإعداد لحسن قبول الكميات هذه والمحافظة عليها وتوجيهها حسب الاستعمالات المبرمجة سواء للإسهلاك بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين أو لتجديد المخزونات الاحتياطية من البذور العادية بالنسبة للشعيرة. وفي هذا الصدد يأكد الديوان أن إجراءات خلاص الفلاحين انطلقت منذ الأسبوع الأخير من شهر جوان 2022 باش تتجاوز نسبة الخلاص 85% وهي متواصلة بمتابعة من قبل اللجان الجهوية لمتابعة موسم التجميع ولتعكس الأسعار في العموم جودة ممتازة بالنسبة للشعير بالأخص وكذلك بالنسبة للقموح. رئيسة الحكومة نجلة بودن تأكد أمس العشية وأنه إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنصوص عليه في الدستور الجديد بيشعمل على استرجاع دور المدرسة كمصعد اجتماعي وتحسين جودة التعليم ومواكبة استعمال الرقميات في المناهج التعليمية والاستعداد للمهنة الجديدة. أضافت خلال موكبها اللي أشرفت عليه مع وزير التربية والبحث العلمي كذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأنه الحكومة وضعت التربية والتعليم والتكوين والبحث والتجديد في مقدمة أولوياتها. أنقذت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر أمس 22 مهاجر غير نظامي كلهم تونسيون من بينهم 3 نساء و9 أطفال كانوا على متن مركب معطب يطلبوا المساعدة شرق جزيرة كوريا ولاية المنستير على بعد 80 كيلومتر. أفاد أنهم حسب بلاغ صدر عن وزارة الدفاع أمس الأحد أنه أعمارهم تتراوح بين 7 و51 سنة أبحروا من سواحل المنستير ما بين الليلة الفاصلة من بين 5 و6 أوت قصد اجتياز الحدود البحرية خلصة في اتجاه الفضاء الأوروبي. تم توجه بهم إلى مشارف ميناء المنستير تسلمهم الحرس الوطني واستكمل الإجراءات القانونية في شأنهم. دخلت الهدنة بين المحتل الإسرائيلي وحركة الجهاد حيز تنفيذه 11:30 أمس بالتوقيت المحلي بعد اتفاق بواسطة مصرية. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي موافقتها على اتفاق هدنة مع الكيان الإسرائيلي بعد 3 أيام من جولة عنف دموي أسفرت عن مقتل 41 فلسطيني. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود اللي بذلتها مصر وأدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الوفاء عن عباس قولة أنه هذا المجهود يساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني. في علاقة بالموضوع أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4 فلسطينيين أخرين في ضربات إسرائيلية جديدة. أكدت الوزارة في بيان ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين من نهار الجمعة إلى 41 شهيد من بينهم 15 طفل و311 إصابة بجروحة مختلفة. من جهتها كشفت قناة العربية أن تم تأجيل كل العدوان بعد الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامية. محافظ البنك المركزي التونسي يلتقي بمروان العباسي محافظ مصرف ليبيا المركزي عمر الكبير وناقشوا مع بعضهم الملفات المشتركة بين الأطراف الزوز من الجانب المصرفي والمالي وراجعوا بعض الاتفاقيات والتعاون وكذلك بدل الخبرات الموقعة بين الطرفين. هذا اللي جاء في بيان لمصرف ليبيا المركزية. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تأكدوا أن مختلف المواد البترولية متوفرة بجميع محطات الوقود بكافة تراب الجمهورية التونسية. وضحت الوزارة في بلاغ أصدر نهار السبت أن عملية التزود متواصلة بنسقها العادي وأن الاضطرابات المسجلة نتجت عن ارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب على المحروقات. أشارت الوزارة أن هذا الاضطراب جزئي وأن مصالحها حريصة على تأمين عملية التزويد وتغطية الطلب المتزايد. كما قلت لكم أخبارنا هذه وأخبار أخرى موجودة في صفحتنا على الفيسبوك نوزو أفام أو إذا زرتوا سيتي متعنا ترو دبلوهي راديو نوزو بوانت. من أقدم أحلى أغاني رغب علامة علمتيني أحب الدنيا رجينا. قلبي خدي قلبي طاير بهواكي خدي أكتر أكتر من قلبي صباحك يقبل لي مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة اف ام نفزاوة نيوز سبعة ودقيقة في استوديو نفزة اف ام واصل معكم مشوارنا طبعا في صباحك يقبل لي كما العادة تعرفوا ان كل نهار اثنين ان شاء الله باش نكونوا في نصيحة مرورية مع سعمارة حويتة صباح الورد سعمارة صباح النور فاطمة صباح النور جميع مستمعي إذاعة نزاوة والعاملين معك صباح الفل والياسمين وشكرا لك على تأسيسك هذه الفقرة المهمة الحقيقة سمعني في زيارة الحقيقة تقريبا عندي شهر من اللي زرت معتمدية تدوس درجات نارية أكثر من العباد ودرجات نارية اللي عندها الأحقية في الشارع أكثر من حتى المترجل على الرصيف أو حتى السيارات فما قانون يضبط تنقل الدراجات لأنه الناس كل فما برمي للدراجة الناس كل تنجم تسوق الدراجة فما معايير فما مقاييس هل القطاع هذا عموما يخضع المعايير مرورية معينة هذا سؤالي بادر لأذهان الناس كل حقيقة طبعا يعطيك الصحة فيما هو شوف العربات بصفة عامة ذات محرك كلها تخضع لقوانين المرور بالطبع معناها سوى دراجات نارية وإلا عربات وإلا معناها جميع الناس اللي مستعملين الطريق بصفه عامه من المفروض ثم قانون عام قانون الطرقات يضبط تصرف الناس هذوما في الطريق هذاك علاش هو الاشكاليه اللي نعانوا منها الكبيره اللي هي ان ثم جانب من المستعمل الطريق يعرفوا قانون الطرقات وثم جانب اكبر ما يعرفش قانون الطرقات وهذاك علاش ديما ثم اشكاليه كبيره بالنسبه للدرجات الناريه هو طبعا ثم عندنا ثلاثة انواع من درجات النارية عندنا درجات النارية صغيرة اللي هي معناها ما تفوتش سعة الاستواء نمتاحها 49 سنتيمتر مكعب وثم نوعية أخرى متوسطة اللي هي حتى توصل أقل من 125 سنتيمتر مكعب والباقي معناها بالطبع درجات نارية كبيرة تخضع لقانون الطرقات في من المفروض تساق أو معناها نقودوها برخصة سياقة اللي هي فقط معناها تشمل قانون الطرقات فقط وهذا بالطبع القانون ربما موجود عنده سنوات ولكن مش مفعل لكن من المفروض يكون سائق الدراجة النارية يكون عنده رخصة السياقة هذه لأن كما قلت لك معناها مش معقول معناها صاحب العربة يعرف قانون الطرقات وسائق العربة والسائق الدراجة ما يعرفش قانون الطرقات والمتسجل ما يعرفش سائق العربة المجرى بحوان ما يعرفش وهذا الإشكالية اللي قاعدين نصيروا فيها وذاك علاش إحنا كمجتمع مدني قاعدين نحاول ربما نوصلوا أكثر منكم من المعلومات للمستعملية الطريق بصفة عامة مش من عد بشوية الكفة رغم أن من المفروض تطبق القوانين وهذا جزء كبير منه تتحمل مسؤولية الدولة الدراجة النارية استعمالها طبعا معناها سهل ومن المفروض معناها هي تسهل لنا تنقلاتنا وتسهل لنا اشغالنا قداش المفروض يكون عليها من راكب الدراجه الناريه بالله يا عم عمر كيفاش قداش المفروض يكون عليها من راكب الدراجه هو شوف هو الدراجه الناريه بالطبع هي من المفروض ثم راكب او اثنين اذا كان بالطبع مجهزه بمقعد اللي هو زوز ركام اكثر اكثر من اثنين هذا يولي بالطبع غير قانوني كذلك الدراجة النارية ما يلزمش يسوقها لعمر أقل من 16 عام من 16 عام فما فوق مش نجم يسوق الدراجة النارية هو ثم إشكالية أكبر نعاني منها اللي هي ثم نوع معين من الدراجات النارية اللي هو يسموه الفرزة ربما معناها اللي هو في الواقع ماهوش دراجة نارية صغيرة خطير. لأن المحرك متاع سعة السواء متاع أكبر من من العادي او من الدراجه الناريه الصغيره اللي كما قلنا هي مكتوبه 40 سم مكعب كذلك ثم اشكاليه كبرى اللي هي ان المحرك بتاع الدراجه هذه قوي وبالتالي اقوى حتى من الهيكل. هذاك علاش يتشجعوا الناس معناها يسوقوا يركبوا اكثر من شخص او اكثر من اثنين ساعات تجع عائله كامله ساعات موجوده مش مش اثنين. راني سالتك سي عمار على خاطر راه والله العظيم شفت بعيني ما حدش قال لي والله راه عائله كامله. قلت راه كان الام وزوج صغار قدام وصغير التالي والبابا وتلقى دلاع عنده من القدام وساك عند المراه وخبزه خبز عند الوليد راهي. وحتى واحد فيهم لابس كاسكا هي البسكليت يا رسول الله اللي واحد بالسيف رفعته نلقوا عليها زوز نص طشن عام سعمارة. 5 سنين و6 سنين و7 سنين يسوقوا مراهقين يسوقوا في الموبيلات يبدو يتسابقوا ولا كانت كلمة ولا تمسها. أنا مرة مع سيارة في سائق تاكسي متحدي على كيف قالك لكن المسها تتخرج لأمها وتعمل لي عرور معناه. وهذاك المشكلة لك علاش احنا تو معنا حبينا ربما معنا النبه الأولياء أن راهو رغم من المفروض معناها ما يعطوش الصراحه من درجات ناريه هذه اللي عمرها ما قل من 16 عام وخاصه كما قلت لك الدرجات الناريه هذه قويه شوي معناها هذه هي معناها مقلقه ياسر حتى في التعامل معها اللي هي معناها صعبه الميراث لان هي قويه محرك بتاعها قوي وحتى في معناها المكابح معناها المكبح الاول هذاك معناها فانا الاول يقلب توتالمون لكن حتى المكبح من الزعاجة التالية ساعات معناها ينجم يصير ينزل أكثر بسرعة كبيرة. هذاك علاش شوفوا الحوادث نتاعها سهلة ومعناها وخطيرة لأن حتى معناها سقوطها يكون قوي وخاصة ما نستعملوش بحكم أنها في تونس بصفة عامة وخاصة نزاوة معناها ما نستعملوش الخوذة معناها التأمين زاد كيف كيف والتأمين هذا فيه مشكلة كبيرة ياسر لأن حتى الدولة تتحمل مسؤولية كبرى فيه الموضوع هذا لأن الدولة وفرتش الوضعيه هذه لان حتى الناس كي تمشي ما تلقاش ربما معناها التامين المناسب وما تلقاش حتى وين يامنوا دراجتهم وهذايا بالطبع مسؤوليه الدوله نحملوا مسؤوليه الدوله معناها مسؤوليه كبيره وكذلك معناها حتى الدراجات الاخرى اذا ما عادش لاقيين تامين وما عادش لاقيين معناها ما تمش كيما نقولوا معناها تطبيق القانون اللي هو يخلي ان الناس الكل تمشي متناغمه في الطريق حتى راهو بالنسبه لقانون الطرقات راهو يخلي الناس الكل متناغمه معناها كيما سايق الدراجه النارية كما سايق العربة بحيوان كما سايق العربة معناها بمحرك كما المترجل الناس كل واحد واخذ بايع في الطريق وكل واحد ياخذ عارف اللي ليه واللي عليه وهذه هي هذاك علاش احنا ديما نحاولوا معناها باش ننبهوا الناس ونحاولوا ان ربما نفيقوهم شوي يردوا بالكم ونستحفظوا راهو قانون الطرقات يطبق على الناس الكل مش معقول انت تمشي ماكش عارف وين تمشي ماكش عارف كيفاش تتصرف وماكش عارف معناها شنو الشيء اللي تعمله وبعد اذا قدر الله يصير حادث تولي مشكل مبني حومه على ربما معناها ساعات يجوا في بلاد ثم جاغ نشوف عندهاش رخصة معناها اسمها تأمين شهادة التأمين خلينا نعدوها الموبيلات هذه تمش إشكالية ساعات معناها يقعد الإنسان في غيبوبة فترة طويلة ساعات لا قدر الله يموت وحتى معناها أولاد وبنات راهو صار معناها في دوز أنت تذكر في دوز معناها في دوز حتى معناها بنات ما معناها ماتت في أكسيدون علاش خاطر في كرزة وربما سرعة كذا وخطأ واحد معناها إذا العملية موجودة هذه تعرف معناها في الساقس معناها في قسم العاش حشاك معناها ثم قسم كبير معناها ممكن الفرزة معناها علاش خاطر الحوادث كثيرة هذاك علاش يردوا بالنا إذا هو نبو الأولية ساعة ما يعطوش لصغارهم معناها درجات نارية اللي هم أعمارهم أقل من 16 عام. الحاجة الثانية من المستحسن وماذا بيك تمشي تعمل له رخصة سياقة أو الدنيا خفيفة وسهلة معناها شهر ولا 15 يوم ولا 20 يوم تاخذ رخصة سياقة اللي هو يقرأ الكود ويعدي يعطوه رخصة وكذلك ماذا بينا زاد ونعملوا الخوضة ونحاولوا نكونوا احنا قدوة زادة ما جيش البابا فهمت إذا هو كما كنت تحكي معناها يسوق كما يجي وربما حتى بنيني ما عنداش ومركب الأم والصغير والكذا والكبير الناس كل مركبين مع بعضهم وهذا معناها ثم خطورة فيه وإن شاء الله ربي يستر من الكل إن شاء الله. وفما أخبار مفرح موجود في وكالة تونس أفريق الأنباء وأنه تراجع عدد القتلى على الطرقات التونسية خلال الشهر الأول من تنفيذ برنامج العطلة الآمنة في جويلية بنسبة 19% بلغ 106 من القتلى مقابل 131 في نفس الفترة العام اللي فات. معدل القتلى وصل 393 خلال فترة 217 حتى 219. انطلقت العطلة الآمنة من أجل تحت شعار من أجل سلامة المواطن من جويليا متواصلة حتى 17 سبتمبر. هو طبعا أنا نحكو على 106 قتلى موش شوي لكن قرناها ما بين 393 قتلى في 2017-2019 و131 في 2021 نعتبر فما تحسن. شوف هو كلامك صحيح له وكي نعمل مقارنة معناها مية واش معناها ربما شوي، ولكن زاد ما تنساش اللي معناها راهو زي في حال حرب. معناها انت شوفي معناها في في في في غزه 41 قتيل في ثلاث ايام، معناها بمعنى حرب هذه، يعني يعني معناها حرب تحت الطرقات. هذاك علاش احنا حتى جمعيه سميناه ارهاب الطرقات. ارهاب الطرقات، هذاك علاش ديما الجمعيه ديما نقولوا راهو معناها نسعوا على الحق في الحياه. يا خويا سبحان الله، معناها الموت هذوما ناس عزاز علينا وناس لنا، معناها وبالتالي ماذا بينا ما نفقدوهمش. هذاك علاش معناها نحاولوا ان احنا ننصحوهم وهم يتبقوا شوي. وكذلك كما قلنا معناها جزء كبير معناها من المسؤوليه موجود على المستعمر التاريخ، وكذلك لما جزء مهم جدا زاد من الدوله اللي هي لازمها زاد توفر كل ما هو معناها يهم الطريق، معناها من كل العلامات، من تحسين البنيه التحتيه، من كذلك زاد تطبيق القوانين. وهذا يكون بالطبع في اطار باش الناس كل معناها تكون متناغمه مع بعضها. والعطل الامن راهي معناها هي برنامج عملتها الدوله سنوات، معناها هو في تكثيف المراقبه، وكذلك بالنسبه للجمعيات معناها وجمعياتنا بصفه خاصه فيها معناها تكثيف الحملات وكذا معناها تحسيسيه. وان شاء الله وان شاء الله تكمل العطله معناها امنه وباقل ما يمكن من القتلى ومن الجرحى ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه سي عمار، ربي يفضلك. نتقابل الخميس الجاي ان شاء الله في نصيحه مروريه اخرى. يعطيك الصحه ونهارك اسعد ان شاء الله. نهاركم زين. الله يفضلك. في اللي سمعني الكل ما عندكش كان تستغرب حال الدنيا، باش نسمعها لكم بصوت رجعي ورجعينا. شفني وكت عيني في عيون على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. معنا على 100.9. باش تكون مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج النفزوة أف أم، ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوة أف أم بالفرنسية. صباحك يقبلي مع فاطمة الجعيدي على نفزوة أف أم. صباحك يقبلي. سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة في استوديو النفزة وأفهم. أكيد الناس كلها تستنى، خاصة اللي مازال ما خرجوش الخدمة، إحنا جينا ستة لكن مازلت الناس ما خدمتش، مازلتش تخدم، واللي الناس مشت الغابة اللي مشت. مهم نعرفوا طقس لليوم. طقس اليوم قصنا في استقرار، درجة الحرارة كما هي تقريبا، الشموس مزين اسمي ما فماش صحب اليوم، وهو احنا نحب ورا تنزل المطار، ولكن ديما نقول لكم نحبوش تصب المطار قبل ما الفلاحة كل يغلفوا صابة متاعهم، وإن شاء الله ربي صابتنا خير اليوم. اليوم في سوق الأحد الاثنين 8 أوت 2022، سماء صافية، الحرارة الدنيا 28 درجة والحرارة القصوى 40 درجة. صدقوني صدقوني صدقوني اللي مفقش بكري وصنشق الهواء العالي اللي متاع الصباح روحة، راهو فاتة نص عمره، في قول خمسة لاربعة ونص كاك، الخمسة ونص يا سيدي حتى ستة غربع قبل ما تشرق الشمس شوي، بركة خلاها شمس تو تشوفوا محليه تقصى ذاك الصباح. انت من قبلي نبيل قال اني من تقصد من بشلي اللي قبلي، من بشلي اللي قبلي على على الفورزة اللي حكى عليها مع مرة بكر شوي وتستنشق في الهواء العالي. والله محليها نسمة الصباح قديش تعجبني، منعوش على الاخر. تنجم غدوة زادة خطر طقس متواصل في استقرار، في دوز اليوم كانت سماء صافية باش تتواصل زادة من 29 حتى 39 درجة، نفس الشيء في قبلي ديما سماء صافية في الفوار، وديما بين 29 و 40 درجة في رجمعتو كذلك. رياح شرقية متوسط القوة 12 كيلومتر في الساعة، في دوز شرقية كذلك 14 كيلومتر في الساعة، في قبلي كذلك شرقية ب 13 كيلومتر في الساعة، الفوار ورجي معتوق ب 15 كيلومتر في الساعة. سمائنا صافية ونهارنا محليه بشيك بس شوي. اليوم كانكم مشي للسوق اما برد العشية مؤخر ولا برتو، خاطر باش تكبس شوية توصل حتى 39 حتى 41 في ولاية قبلي كل، وإن شاء الله ديما سالمين وغانمين. ما تنسوش ما تنسوش ما تنسوش لأن مازلنا في الوضع الوبائي، مازلنا مازلنا في كورونا، ومانيش باش نحكي لكم الله لا يوريكم ولا يعيشكم لعدو الكورونا. أني اللي من الاستوديو للدار ومن الدار للاستوديو وجاتني العدوى، فما بالك الناس اللي تتنقل وتخدم كل يوم شنو يصير فيها. والله راكم تذوقوا ما نحكي لكم، ان شاء الله لا يوريه المسلم، ان شاء الله ردوا بيكم على رواحكم، عقموا يديكم، ابعدوا على بعضكم، مش لازم عندي عامين ما شفتكش لازم نمد لك ايدي ولا نعنقك، من بعيد عيوننا وقلوبنا وتتحابب ان شاء الله، وان شاء الله ديما سلامات. في جمهورية تونسي الكل هو درجات الحرارة في استقرار نسبي ما بين 30 و 36 درجة بالسواحل والمرتفعات، وما بين 31 درجة في الجنوب. نرجعكم لأوقات الصلاة اليوم الاثنين 10 محرم 1444 للهجرة. أدينا الصبح انطلاقا من السبعة من الأربعة عفوا سبعة دقائق، الظهر إن شاء الله بيكون انطلاقا من نص النهار 37 دقيقة، العصر بإذن الله انطلاقا من الأربعة 13 دقيقة، المغرب بإذن الله انطلاقا من السبعة 21 دقيقة، والعشاء بإذن الله انطلاقا من الثمانية 52 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم وكل أعمالكم إن شاء الله. محليه الأغنية بتاعكم ونحبكم تسمعوا بقلوبكم حتى وكان متفهموش الكلمات، بربي جربوا غمضوا عيونكم وعيشوا الأغنية بتاعت Lonely Account. I'm Mr. Lonely. Yo, this one here goes out to all my players out there, man, you know, that got that one good girl, dog, that's always been there, man, like, took all the bullshit, but then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fainting, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody, all my own girl. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody, all my own girl. Can't believe I had a girl like you when I just let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely, Mr. Lonely. Mad a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. على شان يوتيوب نبزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. صباحك يا قبلي. سبعة واثنين وثلاثين دقيقة في استوديو نزوة أف أم مازلنا واصلين معكم مشوارنا. الحقيقة تأكدت لي الأصفر عندها تأثير كبير اليوم وخاصة قبل اللي لابسة وجهها بيضاء وشعرها أكحل. واصلين معكم مشوارنا باش نقدم لكم فلاش سبور برعاية بوم سبور. فلاش سبور تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. أعلن نادي الساحل الناشط ضمن أندية الدرجة الأولى الكويتية عن التعاقد مع المدافع حمزة بن عبدة دون الكشف عن مدة العقد. نذكروا أن حمزة بن عبدة تقمص زي الترجي الرياضي التونسي في أصناف الشبان، لعب لحساب النادي بنزرتي، بالإضافة لتقمص زي منتخب الوطن التونسي في أصناف الشبان. الإطار الفني الجديد للنجم الرياضي الساحلي باش يشرع فيه عملا انطلاقا من اليوم الاثنين 7 أوت 2022. تتكون تركيبة جديدة للإطار الفني للنجم الساحلي من محمد المكشر مدرب أول ومساعد كل من منير بوجديدة سيف غزيل، في حين يكون البوراوي عيسى مدرب لحراس المرمى. وكان المدرب إقبال الرويتبي أعلن أمس عن انسحابه من تدريب النجم الساحلي بعد أن توقف تولى قيادة الفريق في نهاية الموسم اللي فات وأشرف على انطلاق تحضيرات الموسم الجديد. تركيبة الإطار الفني المشرف على الفريق الأول النجم الرياضي الساحلي محمد المكشر مدرب أول، منير بوقديمة وسيف غزيل مدربين مساعدين، براوي عيسى مدرب حراس المرمى، مهدي الحاج عمر ومحمد التواتي في الإعداد البدني، ونادر أطرودي الإحصائيات والمتابعة بالفيديو. العقبة لوحة رياضية بقبلي إن شاء الله. استأنف عشية أمس لحد فريق نجم الرياضي بالمتلوي التمرين بالملعب البلدي بالمتلوي استعدادا لعودة نشاط البطولة 2022-2023. شهدت حصة اليوم مشاركة عدد محدود من لاعبي صنف الأكابر في الموسم الفارط ومجموعة من لاعبي النخبة ولاعبي زوز دون أن يشرف عليهم مدرب، هم شكل مفتاح اللي اختارت الهيئة من فريق المناجم تجديدا للتجربة معه لهذا الموسم. يتركب الإطار الفني للموسم الرياضي 2022-2023 من شاكر مفتاح مدرب رياض الحضري مساعد مدرب، طارق بن نصر معد بدني، وشكري زيدي مدرب حراسة. انتقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تصريحات أوليرو ديروسنتس رئيس نادي نابولي الايطالي الاخيرة اللي قال خلالها انه فريقه لن يضم لاعبين افارقة مستقبلا إلا بعد التوقيع على تعهد كتابي بعدم المشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية، يشمل حتى تونس طبعا. وأكد الكافي بيانه وأنه يشعر بقلق بالغ من تصريحات غير مسؤولة وغير مقبولة أدلى بها رئيس نابولي بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الإفريقية. معنا يحب يقول له كيشارك لعب تونسي معهم في فريق إيطالي ما يزمش يلعب مع تونس في كأس الأمم الإفريقية مثلا. وضيف أنه ديلانتس أعلن أنه اللاعبين اللي تعاقدوا مع نابولي لازم أن يوقعوا في العقد متاعهم تنازل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كشرط لاستكمال التجربة معهم. هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للفرق المشاركة في مسابقات الإفريقية في موسمها الجديد. تم خلالها إعفاء 3 أندية تونسية من خوض مباريات الدور التمهيدي الأول في مسابقتي كأس الاتحاد الإفريقي ورابطة الأبطال، وهم الترجي في رابطة الأبطال، النادي الصفاقسي، والنادي الإفريقي في كأس الكاف. هذا وباش يخوض فريق تونسي وحيد الدور التمهيدي الأول من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية هو الاتحاد الرياضي المنستيري. وذكروا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أجل سحب قرعة الأدوار التمهيدية في المسابقات الزوز حتى الغدوة 3/9/2022 بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد ما كانت مبرمجة اليوم 2/8 بشدور مباريات الدور التمهيدي الأول ذهابا 9/10/11 سبتمبر، إيابا 16/17/18 سبتمبر، فيما باش تجرى الدور التمهيدي 7/8/9 أكتوبر إيابا و 14/15/16 أكتوبر 2022 ذهابا. إدارة نادي الإفريقي أغلقت بشكل نهائي ملف اللاعب الجزائري هشام الشريف الوزاني وانتم فسخ العقد معه بالتراضي. كان الإفريقي تعاقد مع الوزاني في جانفي 2021، لم يقع تأهيله للعب مع النادي، تمت إعارته لكل من الأولمبي البيجي ونجم المتلوية. قاضي تحقيق بالقطب القضائي والمالي أصدر نهار السبت قرارية برفع تدبير حجر السفر عن الرئيس السابق لجمعية النادي الإفريقي عبد السلام اليونسي. كانت النيابة العمومية بالقدوم القضاء المالي اتخذت قرار بتحجير السفر عن اليونسي قبل إحالته على أنظار قاضي تحقيق لمباشرة الأبحاث في حقه من أجل تهم تعلقت بالخيانة الموصوفة وتقديم معطيات مالية مغلوطة حول شركة تجارية وضعت تحت صرفها. وتولى قاضي التحقيق الأسبوع ذي استنطاق عبد السلام اليونسي حول ما نسب له، قرر الإبقاء في حالة سراح مع عرضة على القيسان. الإطار الفني جديد للنجم رياض الساحلي كنت ذكرتكم به ويبدأ مسابقته. أكيد رجعت للخبر على خاطر نداء مهم جدا أن اليوم الواحة الرياضية بكبيلي بكل سواعدها وكل مهاراتها وكل تفوقها أنا منقوش هيئة تسرية جديدة إن شاء الله في القريب العاجل. جينا أخبار سارة موصل معكم مشوارنا. وشو تقول مايك السيب؟ الحقيقة تعجبني القول متاعها، شيل دا من دا يرتاح دا عن دا فرصك مرتاح. حب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. من دا يرتاح دا عنده وكفاية غيره حلو ما عنده وانا من غربة مش ممكن. for the people. يا نظر عيني أنا أعذريني رائحة تجمل النوى الكويتية بعبدالله رويشي تتصل معكم حتى لسبعة وثمانية واربعين دقيقة في استوديو نزاع فم. واصلين معكم مشوارنا توتو تنجم تطلبونا على 75 493 859 كيما تنجمو تخلونا التعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزاع فم. كون بعد التعليق قال راهو الضوء في الاستوديو نتاعكم نبيل مايكولي هو لابس الاصفر راهو يحرب الدنيا كل ما تنسوش وان اليوم اكتشف روحه يانج 75% راك علاش واصل معاكم مشوار راهو على 75 493 859 بالقاسم بونجي من اللي صبح علينا الصباح نهارك فلو ياسمين قاسومة كروما شنو عارك يا كروما اسمي يا كروما كريمة رائعة إذاياتها في العصير نبيل انت ما ضقتش هي الحقيقة كتولي انت موجود فما اشخاص معين ما تحبش تجيب لهم راه بقي كانت مشي خاتنا الحقيقة كريمة كريمة قالك نبيل شهيب بشكوت أعطيك الصحة كروما تقول لصباحكم دقلة وحليب شهد وسكر تحييك نبيل يعني بالذمة أما أنا حقيقة عاملة رجيم فما تجيبي ليش بسكوتو لهادي سالم حاضر معنا يقول اللهم في صباح يوم عاشوراء اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولنا القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور أمين خويا هادي اللهم اجعل الصباح كله خير وعفو ومغفرة يا رب العالمين يصبح علي بالنور أني والعميل الكل يسعد الله صباحكم وصباحك سيدة خويا هادي يعطيك الصحة علي المتصر آه ها انت خاين خويا عليرة أني يعني عندي حساب معك ما تقول ليش اللي أولا أنت من عشاق نجاة صغيرة ثانيا عندك صوت روعة هذه رأي اكتشاف جديد تنتحزو عليه يقول أهديكم هذا الصباح هدية ورد من القلب زهرة نادية سأغزلها بإخوت الشمس الذهبية أحلى ورق تحية لي وللطاقم الكل تحية أفراد عائلته يطلب أغنية يا غربتي وانت بعيد بعيد عني نجاة صغيرة تعرفها ولا أنا بعثها لك نبي اكتب يا غربة تينا جيت صغيرة وجيك بيش نعدهم بعض شكرا على تفاعلكم ومثلت مشوارك بنجاح شكرا لك خوي علي صباح صبوحة لوحيشي صباح الورد يا صبوحة تحييني تحيي العاملين الكل وتطلب بغنية محمد القروي اللي وجع راسي هذو مزوز تو نبيل هاني قاعدة هني لنتقى واحدة فيهم نبدو بها طبعا عندك نجاة صغيرة يا غربتي وانت بعيد عني ما عرفش انا غنية يا غربتي من القريب منك تقريب هيك وصباح الوحيشي طلبت غنية محمد القربي اللي وجع راسي لطف على راسك يا صبوحة علي علولو يقول بونجور بونجور علولو نهارك اسعد الايام ان شاء الله انتم زادا مازلتو تنجمو تدخلوا لصفحتنا على الفيسبوك نزاع فيم وتخلونا اهداء طارق سبورتيف من تونس يحيينا بالنور صباحك ورد خويا طارق يعطيك الصحة ونهارك اسعد الايام ان شاء الله احنا مصيرين مشهرة معاكم اكيد مازلتو تنجمو تخلونا اهداءاتكم ونداءاتكم في اللايف متاعنا على نفزوة افم باش نرجع لكم مازلتو تنجمو تخلونا زادة اي تعليق او تطلبونا على 75 493 859 بالمناسبة الاغنية الزوز اللي طلبتوهم يتنمشوا لي ريميكس محلي وجديد الحمزة النميرة حكمة القدر لقدار لقدار لي ما رحمت قلبي ولا بغتني نبقى جواركم تبرد ناري حكمة لقدار لقدار لي ما رحمت قلبي ولا بغتني نبقى جواركم تبرد ناري ناري نبقى جوار تبرد ناري ناري ناري ناري نبقى جواركم تبرد ناري ناري ناري يا قدار لي ما رحمت قلبي ولا بغتني نبقى جواركم تبرد ناري ناري نبقى جواركم تبرد ناري ناري ناري ناري نبقى جواركم تبرد ناري ناري ناري راني مشيت في المكتب راني مشيت حامل في ايدي كتاب راني مشيت واش انتي نجمة الافراح لا خبري خد قلبي يرتاح واش انتي نجمة الافراح لا خبري خد قلبي يرتاح واش انتي نجمة الافراح Some.